بعرقه الأمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات كنوز سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن كنوز من كنوز هذه السيرة، تكلمنا عن إسلام عمر وإسلام حمزة وعن نصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وعن الهجرة الثانية إلى الحبشة، وتكلمنا كذلك عن تلك المقاطعة الظالمة التي اتخذتها قريش لصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهم، ثم كيف نقضت هذه المقاطعة. واليوم إلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة، فحياكم الله تبارك وتعالى. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم وبياكم، يا حي هلا بكم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولقي ما لقي من الأذى والضيق هو من معه من المسلمين، وذكرنا أن عمه أبا طالب كان يدافع عنه دفاعا قويا. تدرون ماذا حدث؟ مات أبو طالب. نعم، مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المقاطعة بستة أشهر فقط، بعد نقض هذه الصحيفة الظالمة مات أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في مرض موته دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي حريصا على أن يؤمن هذا الرجل لموقفه معه ونصرته له ودفاعه عنه، فكان يتمنى أن لو أسلم أبو طالب. وفعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وهو على فراش الموت، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، تكون لك حجة. كلمة لا إله إلا الله، ترى لو قالها أبو طالب هل تنفعه؟ لابد أنها تنفعه، وإلا النبي ما قال له ذلك، ما ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه. نعم والله تنفعه لو قال هذه الكلمة، لو قالها أي إنسان قبل موته تنفعه. ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي وهو على فراش الموت فقال له: قل لا إله إلا الله؟ فالتفت الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه أيقولها أم لا، فماذا قال له أبوه؟ قال: أطع أبا القاسم. لم يقل أطع رسول الله، وإنما قال له: أطع أبا القاسم. فقالها فخرج ومات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنجاه من النار. نعم والله تنفعه. طيب لماذا لم يقلها أبو طالب؟ الصاحب ساحب. نعم الصاحب ساحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله. قدر الله تبارك وتعالى أنه في الوقت الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب يطلب منه هذه الكلمة، كان عند أبي طالب رجلان من قومه: أبو جهل عمرو بن هشام وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة، وكان على الشرك. فالنبي يقول لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله. وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ والنبي يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله. وهذان عنده شيطانان من شياطين الإنس يقولان له: أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ عندها قال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب، ثم مات عليها والعياذ بالله. نعم، لم يسلم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكم كنا نتمنى أن لو أسلم. نعم كنا نتمنى والله لو أسلم أبو طالب، والله لاستغفرنا له ولترحمنا عليه كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب ولترحمنا عليه، لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقدر الله له أن يسلم، وكان كحال عبد الله بن جدعان، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. بعد وفاة أبي طالب جاءت النبي صلى الله عليه وسلم صدمة ثانية، وهذا كله في السنة العاشرة من البعثة. أما الصدمة الثانية فهي وفاة أم المؤمنين خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، التي أيضا نصرته وثبتته وآزرته صلوات ربي وسلامه عليه. فمات أبو طالب وماتت خديجة، ولذلك بعض الناس يسمي هذا العام بعام الحزن، فما برح النبي صلى الله عليه وسلم أن انفك من حزنه على أبي طالب حتى توفيت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الطائف، يعني 10 سنوات في مكة، وما لقي إلا الإيذاء والعنت والصد والند، فقال لماذا لا أجرب حظي في الطائف؟ فخرج صلوات ربي وسلامه عليه ومعه زيد ابن حارثة إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ذهب إلى الطائف، دخل على 3 إخوة وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو الثقفي، وهم الرؤوس أهل الطائف. فدخل عليهم ثم دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. ترى ماذا ردوا على النبي؟ ماذا قالوا له؟ أما أحدهم فقال أمزق أستار الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال آخر أما وجد الله أحدا غيرك يرسله، وقال الثالث إن كنت نبيا فأنا أقل من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أقل من أن تكلمني. استهزاء وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج منهم صلى الله عليه وسلم فلم يكتفوا بهذا، فأرسلوا خلفه العبيدة والصبية والمجانين يرمونه بالحجارة صلوات ربي وسلامه عليه. يا ليتنا كنا معه صلوات ربي وسلامه عليه حيث ندفع عنه ذلك الأمر صلى الله عليه وسلم. رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه، وزيد بن حارثة يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن له أن يمنع كل هذه الحجارة عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. خرج هائما لا يدري أين يذهب صلوات ربي وسلامه عليه، حتى وجد حائطا في يعني خارج الطائف، فدخل هذا الحائط، والحائط عبارة عن مزرعة أو بستان صغير، فدخله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة أهل مكة، لهما حائط في الطائف، حيث إن الطائفة جوها لطيف وفيها من الزراعة ما لا يوجد في مكة. فدخل النبي الحائط، وكان عتبة وشيبة كانا موجودين في ذلك الوقت، فأشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عتبة وشيبة ابني ربيعة من عبد شمس، والنبي صلى الله عليه وسلم من هاشم، وهاشم وعبد شمس أخوان شقيقان كلاهما ابن عبد مناف، فأشفقا على النبي، وهما على الشرك لكنهما أشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحركت الرحم عندهما، فأرسل خادما عندهما اسمه عداس، أرسلاه بعنب، عنقود عنب أرسلاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منه صلوات ربي وسلامه عليه. تضايق صلى الله عليه وسلم مما لقي من أهل الطائف، وكان قبل ذلك تأذى مما لقي من أهل مكة، فرجع صلى الله عليه وسلم هائما متعبا مثقلا بالضيق والهم صلوات ربي وسلامه. حتى نعرف أن الدعوة تحتاج إلى جهاد وصبر وبذل ورفق وغير ذلك من الأمور. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم سبحانه، أرسل إليه جبريل، لقيه في الطريق، قال يا محمد هذا ملك الجبال يستأذن عليك. فكلم ملك الجبال سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد، إن الله أرسلني إليك ويقول لك: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي يطبق الجبلين على أهل مكة، يطبق على أهل مكة الجبلين، ينهي أهل مكة. أهم شيء أن يرتاح هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. لو كنا نحن الذي قيل لنا هذا لقلنا ماذا؟ لقلنا: نعم وعجل بهذا. لكنه الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: لا، لا تفعل، لا تطبق عليهم الأخشبين. قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، ليسوا هم وإنما من أصلابهم، إنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. نعم والله الذي لا إله إلا هو، إنما أرسله الله رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هون الله على نبيه الأمر، هون الله على نبيه الأمر. بماذا هون عليه الأمر؟ أرسل الله إليه نفرا من الجن. قل: أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. الله تبارك وتعالى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنا، لا إنسا وإنما جن. نعم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي، أرسل الله تبارك وتعالى النبي جنا، فهؤلاء الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه وآمنوا بدعوته وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي من أجله قال كثير من أهل العلم: إن الجن مكلفون بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو لا يختلف أحد من أهل العلم أن الجن مكلفون، ولكن من بعث إليهم؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم بعث إليهم، أم كان الله تبارك وتعالى يرسل إلى الجن رسلا منهم؟ أبدا، الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى أن الجن مخاطبون بما يخاطب به الإنس: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. فآمن جماعة من الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالجن إذن فيهم المسلم وفيهم الكافر، ليسوا كل الجن كفار وليسوا كل الجن مسلمون، بل فيهم المسلم وفيهم الكافر. إبليس هو أبو الجن كما أن آدم هو أبو الإنس. فإذا كان إبليس أبو الجن وآدم أبو الإنس، فهنا إذن هل كل أولاد آدم مسلمون؟ لا، فيهم المسلم والكافر. وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء إبليس، فيهم المؤمن وفيهم الكافر. فإذا آمن الجني ظل اسمه جني، وإذا كفر صار اسمه شيطان، صار اسمه مارد، وغير ذلك عفريت، وغير ذلك من الأسماء التي يلقب بها الجن. فآمنت الجن وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الجن يعيشون بيننا، وفيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم الطائع وفيهم العاصي وفيهم التقي وفيهم الفاسق، تماما كما هو الأمر بالنسبة لبني آدم. فهذا إذن بالنسبة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك بدأ الله تبارك وتعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم مرحلة أخرى لتثبيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه، بعد أن كان الجن هم الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبته الله تبارك وتعالى به، صار الله تبارك يثبته بأشياء أخرى، لأن النبي صلوات ربي وسلامه محتاج إلى ذلك. شاهد الأمر، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما وصل إلى مكة ظل بعيدا عنها يخاف أن يدخل، لماذا يخاف أن يدخل صلوات ربه؟ يخاف من الإيذاء. هذا الذي صنعه معه أهل الطائف، رموه بالحجارة، أدموا قدميه، شج وجه زيد بن حارثة. ترى ماذا سيصنع أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظل بعيدا، ماذا يصنع؟ هل يدخل إلى مكة مرة ثانية؟ ترى ماذا سيصيبه من أهل مكة؟ هل سيهزؤون به؟ هل سيسخرون منه؟ هل بلغهم ما صنع به أهل الطائف؟ هل سيعاملونه بما عمله أهل الطائف؟ احتار النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد بدا، وهو من أهل مكة وهذه بلده وهؤلاء قومه، لم يجد بدا من أن يطلب الجوار. الله أكبر، يطلب الجوار. عادة الذي يطلب الجوار هو الذي يأتي من الخارج من غير أهل البلد، يطلب الجوار من أهل البلد. أما أن يطلب الجوار من كان من أهل البلد فهذا شيء عجيب. نعم، شيء عجيب. طلب النبي صلى الله عليه وسلم الجوار، طلبه ممن؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فإلى فاصل قصير ثم نعود إليه. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ها قد عدنا إليكم مرة ثانية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن رده أهل الطائف ردا قبيحا صلوات ربي وسلامه عليه. بعد هذا أراد أن يدخل إلى مكة مرة ثانية، إذ إلى أين يذهب صلوات ربي وسلامه عليه؟ رجع إلى مكة، رجع إلى بلده، فأرسل صلوات ربي وسلامه عليه يطلب من يجيره أي يحميه حتى يدخل إلى مكة دون إذاء. فأرسل إلى الأخنس ابن شريق حتى يجيره، فقال الأخنس إني حليف والحليف لا يجير، أي لست من أهل مكة وإن كنت أعيش بها. فأرسل إلى سهيل بن عمرو فقال إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فرجع الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل ذلك، فأرسل إلى المطعم ابن عدي من آل المطلب من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المطعم ابن عدي نعم أجيرك. فأرسل المطعم ابن عدي إلى أبناء عمومته وقال وأبنائه وقال إني قد أجرت محمدا. ثم قام في أهل مكة ونادى وقال إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد، أي لا يتكلم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم إني أجرته، مع أن المطعم ابن عدي كان على الشرك في ذلك الوقت لكنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي إلى مكة في جوار أي في حماية المطعم ابن عدي. أبو جهل وهو رأس الكفر بل فرعون هذه الأمة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أتى المطعم ابن عدي فقال أبو جهل للمطعم بن عدي أمجير أم متابع؟ أنا أخشى أنك أسلمت تابعت محمدا، أنت تجيره فقط أم أنك تابعته ودخلت معه في الإسلام؟ قال بل مجير، أي لم أتابعه على الإسلام. فقال أبو جهل قد أجرنا من أجرت. وهنا لنا وقفة. ترى هذا الفعل من المطعم بن عدي على ماذا يدل؟ إنه يدل على خلق رفيع عند العرب. هناك الكثير من الناس وللأسف كنت أسمعهم يقولون إن العرب كانوا في أحط مستوى من الأخلاق وكانوا سيئين من كل جهة حتى بعث الله إليهم محمدا. أنا أقول إن الأمر ليس كذلك، والدلائل على ما أقول كثيرة جدا، وذلك أن هذا الفعل من المطعم بن عدي ثم موافقة أبي جهل له ثم كون قريش جميعا لا يؤذي أحد منهم محمدا صلى الله عليه وسلم لأجل أن المطعم ابن عدي قد أجاره صلوات ربي وسلامه عليه يدل على أن هذا الخلق مترسخ فيهم. هذا أمر كلنا أو جلنا يحفظ قول عنترة ابن شداد لما قال: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يدل على ماذا؟ يدل على عفة وعلى خلق عظيم. عثمان بن طلحة كما سيأتينا لما هاجرت أم سلمة من مكة إلى المدينة وحيدة ومعها ولدها الصغير، فلما هاجرت جاءها عثمان بن طلحة فقال: إلى أين؟ قالت: إلى المدينة. فرافقها، سافر معها إلى المدينة لحمايتها فقط، وهو على الشرك في ذلك الوقت. فرافقها إلى المدينة حتى أوصلها، ثم بعد ذلك إلى زوجها في المدينة، رجع بعد ذلك إلى مكة. يدل على ماذا؟ يدل على خلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلن يأتي بشيء جديد صلوات ربي وسلامه إذ الأخلاق موجودة، وإنما جاء صلوات ربي وسلامه ليتمم هذه الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. هذا إذن الفعل من المطعم ابن عدي لأجل أن يحمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك استقر النبي في مكة مدة من الزمن صلوات ربي وسلامه عليه حتى جاءت السنة الحادية عشرة. في تلك السنة، في السنة الحادية عشرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى في وقت الحج، فسمع جماعة من الأنصار يتحدثون بينهم، فجاءهم فإذا هم ستة نفر. فقال: من أين؟ قالوا: من أهل يثرب، أي المدينة. فقال له، دعاهم النبي إلى الإسلام وذكرهم بما فيه من وصل الرحم ومن عبادة الله وحده ومن ترك الأصنام وأشباه ذلك، فأعجبوا بهذا الكلام. ومن حسن حظهم أنهم كانوا في المدينة جيران اليهود، واليهود كانت تعلم أن هذا وقت خروج نبي. فقالوا: لوالله لهذا هو النبي الذي تحدثنا به يهود، فلا يسبقنكم إليه. وفعلا ذهبوا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه وأسلموا صلوات ربي وسلامه عليه. فأسلم من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. ثم بعد ذلك كانت أمور أخرى سنذكرها لكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة. وهنا أحب أن أنبه إلى قضية مهمة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل المطعم ابن عدي معه هذه الفعلة الطيبة، نعم فعلة طيبة التي فعلها المطعم بن عدي، لم ينسها له النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر كما سيأتي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأسرى، 70 أسيرا من كفار مكة كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عندما استشار أصحابه؟ ماذا نفعل بالأسرى؟ أنقتلهم؟ نفديهم؟ نسامحهم؟ ماذا نفعل؟ قال كلمة صلوات ربي وسلامه عليه، قال: لو كان المطعم ابن عدي حاضرا ثم سألني هؤلاء النتنة لوهبتهم له جزاء وفاقا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هكذا لم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم له. وإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.